فضيلة الشيخ، هذا سين يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمنوا لقاء العدو، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس الجيش كل مرة عن المعركة أم ماذا؟ أعيد السؤال. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمنوا لقاء العدو، هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يحبس الجيش كل مرة من المعركة أم ماذا؟ لا يدل هذا على أن يعني النهي عن تمني لقاء العدو هو حبس الجيش. السؤال غير واضح، هل يقصد يعني أنه يحبس الجيش فيعظهم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل يعظ أصحابه وينبههم ويوجههم. وأما معنى عدم تمني لقاء العدو لا يعني ذلك أنه لا يأذن لهم بالقتال، ولكن تمني لقاء العدو أن يتمنى لقاء العدو. أما إذا داهم العدو أو يعني أراد الكفار قتال المسلمين وأخذ المسلمون العدة لقتالهم، هذا ليس من تمني لقاء العدو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يحتج بعض الذين لا يرون طاعة ولي الأمر في باب الجهاد بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم يوم صلح الحديبية أنه بقي في الطريق للمشركين يقاتلهم ويعترض قوافلهم، فكيف نوجه هذا الأثر؟ هذا خلاف ما فهمه هؤلاء، لأن الذي حصل من أبي بصير ومن معه أنهم لم يدخلوا في من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العهد الذي كان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتزلوا في العيس وأخذوا يقتلون المشركين، ثم بعد ذلك يعني دخلوا مع المسلمين، فهؤلاء لم يدخلوا في الحلف. وأما المسلمون اليوم وتحت قيادة الإمام فإنهم يشملهم ما يشمل غيرهم، ولهذا لاحظوا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يفعلوا ما فعل أبو بصير رضي الله عنه ومن كان معه، فهؤلاء قال العلماء أنهم لم يدخلوا في الحلف. ثم الإنسان الذي يريد الاستقامة لا يتمسك بالشبه، النصوص بينة وواضحة في السمع والطاعة لولاة الأمور، فلماذا تترك النصوص البينة الواضحة ويتمسك بهذه الحوادث وهذه المسائل، وتترك النصوص ويحمل الكلام على هذه النصوص التي هي من قبيل المشتبع عند بعض أهل العلم، وتترك النصوص البينة الواضحة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام وتحت راية الإمام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الجماعة تستدل بنصوص الجهاد من أجل الخروج 3 أيام أو 40 يوما معهم، وتعتبر أن هذا العمل الدعوي من الجهاد في سبيل الله، فهل من توجيه حفظكم الله؟ ليس هذا الخروج الذي يسمى بالخروج للتبليغ من الخروج في سبيل الله، وإنما هو من البدع المحدثة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل ما جاءت السنة بأن يخرج الناس 40 يوما أو أياما معدودة، وإنما ينتقل العلماء إلى بعض البلدان كما خرج الصحابة من المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس في الأمصار، كما كانوا يبقون 40 يوما وما كانوا يذهبون إلى مكان ويجمعون العوام ويقولون هذا خروج في الدعوة، كان الذين يخرجون هم العلماء، وهذا ما زال إلى اليوم، يذهب العلماء إلى بلدان المسلمين بدعوة أو بمبادرة منهم، يدعون إلى الله، يبينون، ينصحون العلماء. أما أن يجمع عوام المسلمين وبعض الذين لديهم نقص وبعضهم قد يكون لديه معاصي وقال أخرجوا في التبليغ، أين هذا من الدعوة؟ الدعوة لا تكون إلا بالعلم. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يجوز أن يخرج العوام يقل الدعوة، العوام يدعون لا يدعون، والجهل يعلمون لا يعلمون، علمهم العلماء. ثم أي مصلحة عندما تعطل مصالح المسلمين لتحزيب هؤلاء وإخراجهم، تعطيل المصالح من غير مقصد شرعي؟ ثم العلماء ما يحدون هذا بيوم، ولا يلزم أيضا يكون جماعة، قد يخرج الرجل بمفرده وقد يخرج معه صاحب صديق السفر من باب السنة. أما اجتماع ناس يجتمع 40 يوم يذهب للبلد الفلاني للبلد الفلاني يعطلون المصالح من غير مصلحة الشرعية فإن هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، والمقصود هو النصح للمسلمين، فمن وقع في شيء من ذلك عليه أن يعلم أن هذا خطأ. ونحن لا نتهم المسلمين في نياتهم ولا نقول هؤلاء ما أرادوا الخير، بل الظن بهم أنه إن شاء الله إنما يريدون الخير، لأنهم مسلمون يريدون الخير فيهم حرص على الطاعة وعلى العبادة وعلى نفع المسلمين، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق إليه، عليهم أن يلتزموا بالسنة. الدعوة مثل ما قلنا في الجهاد، الدعوة طاعة وعبادة لله، يجب أن تستوفى الشروط الصحيحة لصحتها من العلم والإخلاص والمتابعة ومراعاة الآداب التي تراعى في الداعية إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الأحاديث التي وردت في فضل الجهاد يدخل فيها جهاد طلب العلم الشرعي؟ العلماء ذكروا أن الجهاد على قسمين، جهاد بل هو على أقسام: جهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد النفس. جهاد الكفار معروف، وجهاد الشيطان هو أن يجاهد نفسه بأن لا يطيع الشيطان وأن لا يدخل في نزغاته وفي تلبيسه، وجهاد النفس هو بحملها على طاعة الله، ومن هذا مجاهدة النفس على العلم وعلى طلب العلم والخروج في طلب العلم، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا خرج يبتغي بذلك العلم، يبتغي بذلك رفع الجهل عن نفسه والتفقه في دين الله، كما خرج الصحابة من مكة مهاجرون إلى المدينة لطلب العلم، وخرجوا من غير مكة من الأمصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم مهاجرون، وهكذا كل من هاجر لطلب العلم وهاجر من بلد كفر أو بدعة لبلاد السنة يريد بذلك أن يحقق دينه وأن يتفقه في دين الله عز وجل فهو مأجور إن شاء الله وعلى خير عظيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نجيب عمن يستدل ببعض الحوادث التي وردت في شرع من قبلنا كقصة الغلام يستدلون بها على جواز الانتحار؟ الانتحار لا يجوز، قتل النفس لا يجوز، وقد جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديد أو بشيء فإنه يتوجأ به في نار جهنم، فلا يجوز الإنسان يقتل نفسه، وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وأما ما حصل في قصة أصحاب الأخدود وفي قصة المرأة في قصة الغلام، فكل هذه الأمور من الأمور التي كانت في شرع من قبلنا، والعلماء يقولون كل ما لم يدل الدليل عليه في شرع من قبلنا فهو ليس بشرع لنا إلا أن يوافق شرعنا، فالعبرة بما خوطبنا به من شرعنا، لا نعبد الله بصلاة اليهود ولا النصارى، وإنما نعبد الله بما شرع الله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت اتفقت الشرائع على شيء فهو مشروع للجميع، مثل التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا شرع للجميع، وأما ما كان خاصا بهم فليس هو بشرع لنا حتى يدل عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل لجهاد الدفع شروط؟ جهاد الدفع قال العلماء إذا داهم العدو بلاد المسلمين على غرة وغفلة من الاستعداد لهم فإنه يجوز للمسلمين أن يدفعوهم جهاد الدفع، وأما إذا اطلع الإمام على هذا ووجه بشيء فإنه يجب أن يسمع ويطاع. ولهذا الآن بعض الناس يذهبون ويقاتلون ويقولون هذا جهاد دفع. جهاد الدفع ذكر العلماء أن يكون مداهمة العدو على حين غرة وغفلة، فما يترك هؤلاء أن يدخلوا بلاد المسلمين يدافعون جهاد الدفع. وأما إذا علم الآن الإمام بهذه الأمور ووجه بشيء وأخذ العدة هو وقال للناس لا تقاتلوا، إن لا يجوز للناس مخالفة ولي الأمر. لهذا جهاد الدفع بينه العلماء وبينوا ضوابطه، وليس الأمر كما يدعيه هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان تمني لقاء العدو بنية كسب الأجر في جهادهم فهل هذا يجوز؟ وهل الآن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتمنوا لقاء العدو ليس لهم نية في الجهاد في سبيل الله؟ هم خيار الأمة، ومع هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو. ينبغي ترك التأويل وتقييد النصوص بتقييدات وبزيادة على النصوص. ما عطلت النصوص إلا بهذا، هذا نص عام بين. الصحابة الآن خيار الأمة وهم أعظم الناس في الرغبة في الخير، ومع هذا قال لا تتمنوا لقاء العدو. ما يأتي إنسان يقول لا، هذا في حق من لا يريد الأجر ولا يريد القتال. طيب الصحابة الذين خطبوا بهذا هم أعظم الناس في الرغبة في الخير، ومع هذا قال لا تتمنوا لقاء العدو. فهذا عام في من أراد الخير والأجر أو من أراد غير ذلك، بل الذي لا يريد الجهاد فهذا من باب أولى أن لا يتمنى لقاء العدو. لكن المقام حتى لو أراد الجهاد وأراد الخير وأراد أجر الجهاد فإنه لا يتمنى لقاء العدو، فإذا لقي العدو صبر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في كتابكم موقف أهل السنة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم تكفير الخوارج، ثم ذكرتم بعد ذلك أن الإمام أحمد روي عنه في ذلك روايتان في تكفيرهم وعدمه، وقلتم أن للعلماء في ذلك قولين مشهورين، فكيف حصل الإجماع من الصحابة على عدم التكفير وانعقد ثم حصل الخلاف بعدهم حفظكم الله؟ نعم، هذا ما حكاه الشيخ الإسلام بن تيمية، قال أن الصحابة أجمعوا على عدم تكفير الخوارج، ولكن هذا باستنباط من شيخ الإسلام، لأنه يذكر أحيانا هذا الإجماع ويقول أن عليا قاتلهم وكان هذا بحضور الصحابة فلم يخالف ولم يكفرهم، فكان هذا بإجماع من الصحابة، ولربما رأى غيره من العلماء أن هذا ليس بإجماع، وأن علي رضي الله عنه لما قاتلهم ويعني لم يكفرهم لا يدل على أنه لم يكفر الخوارج، وأنه قد يكون هناك من الصحابة يعني من خالف في هذا الأمر، فهذا مرجعه إلى فهم العلماء. وأما لو استقر الإجماع وثبت فإنه لا يمكن للعلماء أن يخالفوا، لكن هذا يدل على أن العلماء قد يختلفون في ثبوت الإجماع من عدمه، فبعضهم يرى ثبوته وبعضهم لا يرى ذلك، ولكن هذا الأمر يدل حقيقة على شهرة هذه المسألة في الصحابة، وأنه المشهور عنهم هو عدم تكفير الخوارج، ولكن انعقاد الإجماع يعني عزيز، ولكن ما ينقل عن العلماء وما يحكى عن العلماء هو من العلم الذي ينقل ويبين للناس، ولكن هذا لا يدل أيضا على أن من نقل الإجماع أو خالفه أن هذا تضارب وتعارض، وإنما العلماء لا يزالون يجتهدون في هذه المسائل، ولكن من عرف الإجماع أو اعتقد أن الصحابة أجمعوا على شيء فإنه لا يحصل بعد ذلك الخلاف، إلا أن يكون المخالف الذي خالف لم يطلع على إجماعهم. لو قدرنا أنه وجد الإجماع فقد يوجد من العلماء الذين لم يطلعوا على الإجماع الخلاف، بل هناك ما هو أبلغ من هذا، فإن من العلماء من يجتهد مع وجود النص، والعلماء مجمعون على أنه لا اجتهاد مع النص، لكنه قد يجتهد ولا يطلع على النص، وكذلك العلماء قد يجتهدون في مسألة أجمع عليها أو أجمع عليها الصحابة وهو لم يطلع على إجماعهم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبه: ما حكم لبس فستان معين في الخطبة؟ لم يرد في لباس المرأة سواء في الخطبة أو في الزواج والزفاف لباس معين، فهي تلبس ما شاءت، لكنها تتجنب التشبه والألبس التي يكون فيها كشف لبعض بدنها مما نهيت عنه. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التكبير عند دفن الجنازة وعند تشييعها في الطريق، وهل يجوز أن يردد الإنسان معهم؟ ما ورد في هذا شيء، وأما ما يقوله بعض الناس وحدوه أو لا إله إلا الله ويقصدون بذلك أن هذا ذكر مصاحب التشييع، فإن هذا لم يثبت. أما أن بعض الصالحين دائما تعود على الذكر وهو يذكر الله في كل حين، وهو في سيره في تشييع الجنازة يذكر الله يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا من الذكر المطلق لا يقصد به أنه من الأذكار المصاحبة للتشييع. أما من ظن أن هناك ذكر خاص بتشييع الجنازة أنه أو يؤمر الناس أو يقال وحدوه أو قولوا لا إله إلا الله ويوجه الناس إلى شيء، فإن السنة لم ترد بشيء من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط لزيارة المقابر للنساء والرجال؟ أما النساء فالصحيح أنهن يمنعن من زيارة القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورأى بعض النساء خرجنا لزيارة القبور قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ولهذا قال العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، قالوا هذا خاص بالرجال، وأما النساء فلا يزرن القبور، ولا تشرع زيارة القبور للنساء عند كثير من أهل العلم لهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الآخر لعن الله زورات القبور من النساء، وهذا مما يدل على أن زيارة المرأة للقبور أنها معصية. قال العلماء الحكمة من ذلك أن النساء ضعيفات، ولربما إذا خرجت لزيارة القبور تذكرت أقاربها وأهلها فحصل لها من النياحة والندب، ولهذا جاء الإسلام بسد هذه الذريعة. وأما الرجال فهم أقوى من النساء في هذا، فيحسن لهم اتعاظ لزيارة القبور مع الدعاء للأموات. فالذي يظهر هو تجنب المرأة لزيارة القبور، وعلى كل حال إذا تردد الأمر بين أن يقال زيارة المرأة مستحبة أو محرمة هي ملعونة عليها، فالاحتياط في هذا المقام لا شك هو بترك المرأة لزيارة القبور، لأنها بإجماع أهل العلم ما حد يقول أن المرأة التي لم تزر القبور أنها آثمة، لكن التي زارت على قول كثير من أهل العلم أنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا العلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء، فالمرأة إن لم تزر القبور بإجماع أهل العلم أنها ليست عاصية، ما قال أحد من العلماء أن المرأة يجب عليها أن تزور القبور، وإنما غاية ما يقال أن زيارة القبور في حقها مستحبة كالرجال، فإذا تردد الأمر بين مستحب ومحرم فإنه ينبغي ترك هذا الأمر احتياطا للدين. وأما المشروع في زيارة الرجال للقبور هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، زيارة القبور هي تذكير للآخرة، وكذلك الدعاء لهم كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، أنتم السابقون ونحن لاحقون، إلى غير ذلك مما يدعى به للأموات من هذا الدعاء ومن غيره، هذا هو المشروع. وأما زيارة القبور لطلب شفاعتهم وللاستشفاع بهم وبالصالحين فهذه هي الزيارة المحرمة التي نبه عليها العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الأحق بغسل الميت سواء كان رجلا أو امرأة؟ الرجال يغسلهم الرجال، والنساء يغسلن المرأة النساء، وينظر في هذا الأمر، فإذا كان هناك قريب وصاحب فضل ورغب في التغسيل مع فقه فيقدم، وإذا لم يكن فمن يقوم بغسل الأموات ممن لديه معرفة وأسند إليه هذا الأمر كما هو الآن الشأن في بعض المقابر فإنه يوكل هذا لمن يقوم بذلك من أهل المعرفة والخبرة بهذا الأمر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز ختم القرآن عند موت أحدهم، وهل يجوز الجلوس معهم؟ لا يجوز قراءة القرآن ولا ختمه عند موت الميت، وإنما المشروع هو أن يدعى للميت. وأما هذا الذي انتشر في بعض بلدان المسلمين أنه يجمع الناس يختمون القرآن ثم يهدونه للميت فهذه بدعة منكرة، لا يؤجرون في قراءتهم ولا ينتفع الميت بشيء من قراءتهم، وإنما أجهدوا أنفسهم في بدعة، وإنما المشروع هو أن يدعوا للميت فرادى ما يجتمعون للدعاء، وكذلك قراءة الفاتحة يجتمعون يقولون الفاتحة على روح فلان، هذه أيضا من الأمور المحدثة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: زيارة القباب هل تجوز، وهل يشرع أن يجعل للميت ذكرى لموته يفعل فيها الولائم كالسابع والأربعين وبعد سنة؟ أي قباب؟ ما هناك قباب في الإسلام إلا أن كان يقصد بالقباب التي شيدت على القبور، فهذا تشييد القباب على القبور محرم لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور، وإنما السنة هو أن يسنم القبر قال بعض العلماء ولا يزيد في تراب القبر عما أخرج منه، يعني التراب الذي أخرج من القبر إذا دفن الميت يجعل على القبر ويسنم، وقيل أنه يرتفع يعني مقدار شبر، ولا بأس بوضع علامة كحجر تدل على وجود القبر. وأما البناء وتسخيص القبور تشييد القباب عليه فإن هذا محرم، وأما زيارة القبور فهي مشروعة ولا تحد بوقت، مشروعة في كل وقت لكن مع مراعاة الأداب الشرعية في زيارة القبور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قمت بإكمال الطواف وصليت ركعتين ثم لم أعرف الصفا لمدة طويلة حوالي 5 ساعات، فهل علي شيء؟ ليس علي شيء، ولا يلزم أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، لا يلزم تتابع وأن يكون السعي بعد الطواف، حتى لو لم يحصل له يعني عدم معرفة بالسعي كان ارتاح أو ذهب فإنه لا بأس بسعيه بعد طوافه ولو تأخر ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أعتمر عن زوجة المتوفى؟ نعم يجوز إذا اعتمرت عن نفسك، وتحرم من الميقات إذا أردت الاعتمار عن غير تحرم من الميقات بعمرة عن زوجتك أو عن غيرها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول وجدت نفسي جنبا بعدما صليت الصلوات الخمس ثم لا أدري هل حصل ذلك قبل يوم أو يومين، فماذا أفعل؟ ينبغي لك أن تحتاط وأن تنظر إلى غلبة الظن متى حصل هذا الاحتلام، وأن تغتسل وتتوضأ وتقضي هذه الصلوات التي صليتها على جنابة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم الدعاء قبل أذان الإفطار، وهل ثبت هذا في السنة النبوية؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة، وقال العلماء عند إما أن تكون قبل الإفطار أو بعده، لأن ما ورد مقيدا بعند فعند ما يدل على ما قارب الشيء، وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يستجاب له حتى يفطر، وهذا مما يؤكد الدعاء في حال الصيام. ودائما مما يعني تدل عليه السنة أن أكثر الأدعية تكون في خواتم العمل، ولهذا يلاحظ أن رمضان أفضل ما يكون الدعاء فيه في العشر الأواخر، ودائما الدعاء في الليل أفضل ما يكون في آخر الليل، وكذلك قيل أيضا أن أفضل ما يكون الدعاء في آخر الصيام وقبيل الإفطار، فيحرص المسلم على هذا الوقت، وإذا فاته أو لم يتمكن لشغل أو لغيره فلا أيضا يفوت يعني هذه الفضيلة في الدعاء بعد الإفطار فإنه يرجى له خير. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل الأفضل في رمضان الصلاة مع الإمام أو منفردا في البيت؟ في رمضان وفي غير رمضان الصلاة تكون مع الإمام، إذا كان يقصد الفريضة أن الصلاة مع الإمام واجبة ويجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وإذا كان يقصد صلاة التراويح فلا شك أن الأفضل هو الصلاة مع الإمام، وأن فيها فضل من جهة اجتماع المسلمين ودعائهم، وأن المسلمين إذا اجتمعوا فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث يقول في أهل الذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كان بعض الصالحين يحضر الجماعة ويقول إني لأرجو أن يغفر الله عز وجل لي مع الصالحين، لأن الصالحين إذا دعوا الله الله عز وجل كريم، لا ينصرف أهل الجمع إلا وقد غفر لهم وشفع بعضهم في بعض، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الجماعة وعلى الصلاة خصوصا في هذا المسجد، فإن هذا من الخير الذي يسره الله للمسلمين، مد البصر عندما تكون في وسط المسجد تنظر إلى أطراف المسجد مد البصر وأنت ترى الصفوف والمسلمون يدعون إلى الله ويتضرعون إلى الله، فيحرص الإنسان على هذا الجمع العظيم أن يكون معهم وأن يدعو معهم لعل الله أن يغفر لهم بشفاعته وبدعاء الصالحين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول استعمال البخاخ هل هو مفطر للصائم؟ سبق التنبيه على هذا، وأن هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بأس به، وهذا يرجع إلى المادة التي تكون داخل هذا البخاخ إذا كان فيه مادة فينبغي أن يتجنب، وبعضهم يقول هو هواء كغيره من الهواء الذي يستنشق، وبعضهم أيضا يقول هذا لا يصل إلى المعدة وإنما يكون في الرئة، فعلى كل حال تجنبه فيه احتياط، والإنسان إذا اضطر عليه وأخذ ببعض أقوال أهل العلم فلا بأس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يحصل في قراءة القرآن في المسجد فضل أكثر من قراءته في غيره من المساجد؟ وهل فضل الصلاة يحصل أيضا في التوسعة أم أنه مقتصر على المسجد القديم؟ الصلاة في المسجد لها فضيلة، لأن هذه المساجد هي أماكن العبادة، وإذا قرأ في المسجد فهو في جمع من المسلمين في تلاوة فله أجر في ذلك. وأما الصلاة فإنها لمن صلى في هذا المسجد فضيلة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعة وفي غيرها، ولا ينبغي أن يشكك في ذلك، فكل من صلى داخل هذا البناء المعد الآن في أي مكان فإن شاء الله له أجر الفضيلة في صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا ازدحم البناء وامتدت الصفوف إلى الساحات واتصلت الصفوف فإن لهؤلاء أيضا أجر الفضيلة، لهم فضيلة الصلاة في المسجد. نعم. صلى الله عليكم. السائل يقول: هل يحصل فضل الألف صلاة في غير المسجد النبوي من مساجد المدينة؟ لا، الصلاة تكون في الفضيلة تكون في الصلاة في هذا المسجد، وأما مساجد المدينة فليس لها فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من نام إلى ما بعد منتصف النهار في رمضان، وبعضهم ربما نام النهار كله؟ النوم من جهة الصيام لا أثر له في الصيام، لو نام من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس صيامه صحيح، لكن الصلوات التي نام عنها هذه اللي يحاسب عليها، فالنوم لا أثر له في صحة الصيام. وإن كان الصائم كلما يعني استيقظ وذكر الله وعبد الله أعظم له في الأجر، ولكن لو نام النوم لا يبطل الصيام، ولكن هذا النائم الذي نام إذا ترك الصلوات وضيع الصلوات الخمس ولم يؤدها في جماعة فهذا لا شك أنه مفرط. وبعض العلماء يرى أنه إذا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه يكفر بذلك، فهو أمر خطير، ومن أعظم ما يحرص عليه المسلم وينبغي أن يحرص عليه تأدية الصلوات الخمس في جماعة في شهر رمضان، فما أعظم ما يكون للمسلم من الأجر عندما يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة بحضور وخشوع ومع المحافظة على الصيام وأن يصلي مع الإمام في القيام، فهذا على خير عظيم إذا وفقه الله للمحافظة على هذا الأمر. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز الرقية في رمضان؟ الرقية جائزة في رمضان وفي غير رمضان، لأن الرقية من جنس الدعاء وهذا مشروع، بل قد تكون يعني في رمضان أفضل منها في غيره، لأن رمضان وقت استجابة الله عز وجل للمؤمنين، فالإنسان إذا رقى نفسه أو رقى إخوانه من غير طلب فإن هذا له فضيلة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يحصل على قرض من بنك علما أنه يوجد فائدة 1% بعد 3 سنوات وهو يريد السداد قبل بلوغ هذه المدة؟ لا يجوز عقد صفقات على فوائد ربوية ولو كان هذا ينوي السداد قبل ذلك، المهم أنه وقع عقد مع البنك على الربا، ولأنه قد لا يتمكن من السداد فيقع بعد ذلك في يعني دفع هذه الفوائد. على كل حال لا يجوز القرض بفائدة سواء كانت مؤجلة أو أنها مقدمة، وإنما القرض الحسن هو الذي ليس فيه فائدة، ولو كان هذا يقول أنا أسدد قبل أن تحل الفائدة لكنه وقع العقد الربوي، ومن وقع العقد الربوي ووافق عليه فإنه يدخل في الإثم. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.